السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الروم، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعث، وهنا في هذه الدقائق المباركة ننبه إخواننا وأحبابنا جميعا على ضرر التحزب في الدين، وعلى أضرار الحزبية التي من أجلها يوالي الشباب ومن أجلها يعادون. واجعل ولاءك لله ولرسوله، واجعل حبك للمسلمين أينما كانوا. وبعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، والجزيرة العربية كانت تموج بالقوميات العصبية، فكل قبيلة تجعل ولاءها وتحصره في قبيلتها، في أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يعني يقول أنا منها غزية، إذا هذه القبيلة إذا كانت صالحة كنت صالحا، وإذا ضلت ضللت كذلك، وهذا ضلال مبين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ليس تطيع القبيلة فيما حرم الله، ولا تطيع الجماعة فيما حرم الله، ولا طاعة لمخلوق مطلقة إلا من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الحديث، قال: هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد النهي عن الاختلاف، وهنا يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل من وقوع الاختلاف قدرا، كقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني هذا ولذلك خلقهم كما مر معنا أن هذا اختلاف قدري لابد أن يقع، لكن الخلاف المذموم هو الخلاف باتباع الهوى، ويكون في العقائد وما شابه ذلك من الضوابط التي ذكرناها قبل ذلك. وحديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا قال عند الاختلاف يا إخواني؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور. كأن رسول الله وهو كذلك يصف لنا العلاج والدواء لما نحن فيه الآن من فساد الأمة أحزابا وشيعا. وأيضا قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. وفي صحيح مسلم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. يعني الاختلاف وإن كان في الطاعة وبغير بينة وحجة مذموم. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: هجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وروى الإمام مسلم يا إخواني هذا الحديث الجليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه طريقة أهل السنة. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن الله يرضى لك ثلاثا: التوحيد، وأن تعتصم بحبل الله جميعا، وكما ذكرنا قبل ذلك الاعتصام بحبل الله جاء عن ابن مسعود وغيره أنهم الجماعة، وهو الدين، والاعتصام بالقرآن، وأن تكون مع إخوانك وأحبابك المسلمين يدا واحدة، فإن الله في يد الله مع الجماعة، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لا، إذا رأى الإنسان من الحاكم أو من الأمير خطأ أو خللا أو معصية أو كبيرة، لا يكون هذا سببا للخروج عليه أو التمرد عليه، لا، ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة. وكذلك ما رواه الترمذي وابو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. سبحان الله العظيم، فساد ذات البين هي الحالقة. والله صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كم ذاقت الأمة من مر وحنظل وآلام وهموم وأحزان وشتات بسبب فساد ذات البين. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تسلموا، عفوا، هذا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، نعم، قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة، ليس في صحيح البخاري إنما في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمة الله عليه، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام، تحابوا وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أما حديث طبعا: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فهو صحيح. ولذلك أيها الحبيب الغالي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما صار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال للصحابة الكرام للأمة، يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه، وإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وعصمه من الآفات، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. ما رأيك في هذا الكلام؟ صار خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول للأمة: إنكم ستكلفوني ما كان رسول الله يطيقه، لعلكم ستكلفوني من العمل بالكتاب واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرسول يطيقه. قال: وإنما أنا بشر، هو بشر، قد يضعف شيئا ما عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن الله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم فأيده بمدد من عنده، وعصمه من الآفات، عصمه الله عز وجل من الزلل. وقال على ذلك، قال رتب على ذلك بقوله: فإن استقمت فتابعوني، استقمت على طريقة الله وطريقة الرسول فتابعوني على هذه الاستقامة، وإن زغت يوما ما أو في موقف ما فقوموني. يا سلام، رضي الله عنهم. وعبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وابن مسعود لما أتى للقوم الذين في المسجد وقد تحلقوا حلقا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، قال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوفرون، وهذه الثياب لم تبلى، وآنية لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه أو لن يصيبه. هذا كلام درر، عليك باتباع السنة وهدي رسول الله وهدي سلفك الصالح، عليك باتباع الصحابة الكرام وتحري طريقهم وتعلم هديهم. هذه النجاة، هذه النجاة. لم يأمرنا الله عز وجل بأن نتعبد بأقوال الأمير الفلاني أو أمير الجماعة الفلانية أو القائد الفلاني، إنما أمرنا الله أن نتعبد بكلام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء، وأمرنا باتباع طريقة سلفنا الصالح. واسمع لهذه الدرر النفيسة من كلام عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه، كتب إلى عدي بن أرطاح حين كتب إليه يستشير في بعض القدرية، فقال له عمر: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما جرى فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك مما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسي عنهم إنهم لهم الأسبقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. يا سلام يا سلام، قف عندما وقف الكتاب والسنة، قف عندما وقف الصحابة، اتبع طريقهم تسلم وتنجو يا عبد الله. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد يا رب العالمين. عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة، قال: هي ما لا اسم له غير السنة، ليس له اسم إلا السنة، وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة الكرام، القاضي قال: ظاهر القرآن، قال: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجابوا يعني تجابوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وخرج ابن وهب عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. يا سلام يا سلام يا سلام، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وكذلك ممكن تضبط متى يفتقر إلى ما عنده، يعني يحتاج الناس إليه. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوركم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إيش معنى العتيق يا إخواني؟ معنى العتيق العلم الأول الذي جاء عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ما أجمل أن يكون المرء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول: يا معشر القراء استقيموا، لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، يؤثرون ما يرون على ما يعلمون. شوف ازاي هذه مهمة وهذه بلية، يؤثر ما يرى على ما يعلم. هو يعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم من هدي السلف الصالح، ولكنه يرى الناس بهرج ويرى الناس يخالفوا فيغرهم: فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، فيتبع. لا، عليك بالعلم، عليك بالعلم. ما شاء الله يرزقنا الثبات على الدين يا رب العالمين. إذن الأولى التي قالها حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، يؤثرون ما يرون على ما يعلمون، أو وأن يضلون وهم لا يشعرون. سبحان الله العظيم، يضلون وهم لا يشعرون. كيف؟ قال سفيان: صاحب البدعة يبتدع في الدين. نسأل الله أن يمسكنا السنة ونلقاه عليها يا رب العالمين بعد طول عمرنا وحسن عمل. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب لي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. هذه مهمة جدا، أن تعرف هل ما أنت فيه من جماعة، وهل أنت ما أنت فيه من ولاء لهذا الأمير وتعصب وتحزب وحب لأبناء جماعتك وبغض لأبناء غيرها، هل هذا يعني يحبه الله ويرضاه، أم أن هذا يمقته الله ويسخط الله عز وجل بسببه على صاحبه. والفضيل بن عاض يقول: اتبع الطرق، اتبع طرق الهدى ولا يضرك طريق، عفوا، اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة الساكلين، قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وابن المبارك له كلمات في كلها نور رضي الله عنه، عبد الله بن المبارك قال: أعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم. كل مسلم مين أو من، ما هي صفته؟ قال: أعلم أن الموت كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة. يا رب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل الموت يأتيني ويأتي إخواني وأحبابي ونحن على الكتاب والسنة مستمسكين ثابتين على طريق السلف الصالح، ولا تفتننا أبدا يا رب. اعلم أن الموت كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان. هكذا يقول عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه، يقول: إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان. يعني موت الأخ في الله يكسر عضوا من أعضاء البدن، لأنك تتقوى بإخوانك ينصحونك في الله وتنصحهم لله تعالى. أما أن يعادي الناس بعضهم بعضا كهذا السفه الذي نراه ما يحدث بين الجماعات الإسلامية، والتناحر فيما بينهم، وتضليل بعضهم بعضا، وتكفير بعضهم بعضا، وتفسيق بعضهم بعضا، فهذا لا يكون من أهل الإيمان. ابن المبارك يقول: يعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع. كذا كان الإخوة المؤمنة والناس تآخوا لله يتقووا وينشر السنة ويهدم البدعة. قال: وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. أين أنت يا ابن المبارك ترانا؟ كيف لو رأيت الحال الآن؟ هذا يقول في زمان النور والبركة في القرون المباركة، وفي زمان العلم والعمل والتقوى والإخبات والاستقامة. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم عصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق، وأنا أقولها والله وأرجوها لكل أخ من إخوان المسلمين في شتى بقاع العالم: اللهم عصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ في الخصومات. نعم، ما أعظم الزيغ في الخصومات. كم من إنسان لا يختلف أصلا معك في الدين إلا في أمور يسيرة، ولكن إذا خاصم فجر، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ومن درر كلام أمير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وعنى بحفظ العلماء، وكان يعجب مالك جدا. قال أمير من عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعد سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا نظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. استمسك يا عبد الله بحزب الله المفلحين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون الذين على الكتاب والسنة، أيا كانوا وفي أي زمان كانوا وفي أي بلد كانوا وأي صنعة كانت لهم. نعم، لذلك أيها الحبيب، خرج ابن وهب عن ابن عباس أنه قال: من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو إذا لقى الله، عفوا، لم يدر ما هو عليه إذا لقى الله عز وجل، يعني يا ويله عند لقاء الله. يرى رأيا ويستحسنه ويأمر الناس بالعمل به ويوال عليه ويعاد عليه، لا لا يا أخي، نفسك أغلى النفوس، ليس هناك أحد عز من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فلا تبيع نفسك برأي ضال مخالف للكتاب والسنة ومخالف لهدي سلفك الصالح. وأبو أمامة رضي الله عنه كان يقول كلمات جميلة، يقول: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح. اي والله، خرجه ابن وضاح وغيره. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يا أيها الحبيب، هنا الآن نحن استعرضنا سويا مساوي التحزب لغير الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنساه، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا تظن أن هذا النهي ليس له مكان في حياة المسلم، بل الواجب على العبد أن يأخذ هذه الأحاديث ويعمل بها. واسمع، روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأل عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس الفقيه: والله ما أحب أن يتسارع في القرآن يومهم هذه المسارعة. قال: فزجرني عمر، ثم قال: مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. فبينما أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني رضي الله عنهم. يا رب اجعلنا نحيا حياتهم ونسير على هديهم، واقبضنا إليك يا رب بعد طول عمرنا وحسن عمل على الكتاب والسنة وهدي سلفنا الصالح يا رب. قال: فأخذ بيدي فخلى بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، شوف العلم يا أخي، تدبر، علمني الله وإياك ووفقني الله وإياك لكل خير. فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارعون هذه المسارعة يحتقوا؟ إيه معنى يحتقوا؟ يعني كل واحد منهم يظن أن الحق معه ويضلل الآخر، لأنهم تسارع عن غير تأسيس، لم يؤسسوا أمرهم على التقوى جيدا، إنما أول ما دعوا الإسلام أسرعوا وسارعوا وأخذوا ظاهره، ولم تؤسس العقيدة تأسيسا جيدا. قال: إنهم متى يتسارع هذه المسارعة يحتقوا، ومتى يحتقوا يختصموا، ومتى يختصموا يختلفوا، ومتى يختلفوا يقتتلوا. قال عمر: لله أبوك، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. وما أشبه يا أيها الحبيب الليلة بالبارحة. إن الاختلاف الذي خاف عبد الله بن عباس ووافقه عمر عليه وقع مثله ثم وقع أعظم منه، ما هو أعظم منه. نعم والله، وكان أول خلاف هذه الأمة ما حدث في أمر الخوارج، ثم الروافض، وبعد ذلك القدرية، ثم المعتزلة، ثم المرجع، ثم الجهمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحتق كما ذكرنا يختلف، وكل واحد منهم يزعم أن الحق معه، فإذا بهم يقتتلون بعد ذلك بسبب هذا الاحتقاق، وأن كل واحد منهم وكل طائفة تظن أنها صاحبة الحق وغيرها هو الذي على الضلال، فإذا بهم يقتتلون إما بالألسن والأقلام وإما بالأيدي والسيوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أريد أن أسوق إليك وإلى كل أخ يسمع أو يقرأ هذه الدرر النفيسة من كلام شيخ الإسلام، التي والله فعلا هي حرية أن تكتب بماء العين. قال في الفتاوى رحمة الله عليه: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، موالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان أستاذ أحد ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصر مظلوما، فكيف أنصر ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. هذا الكلام والله نحن بحاجة إلى أن يردد على مسامع جميع إخواني الذين ينتسبون إلى جميع الجماعات الإسلامية الآن، ويردد على قاداتهم: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين. ثم قال: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد وموالاته. لا لا، ليس، لا يجوز هذا. وقال بعد ذلك: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. ها انتبه، حصل بين من هو من معك في جماعتك خلاف مع آخر من هو ليس في الجماعة، تنصر من؟ يا أخي اتق الله، لا تنصر من معك في الجماعة على غيرك لأجل أنه مع في جماعتك، إنما انظر إلى الحق، لعل الحق يكون مع من في جماعتك، تنصره لأجل الحق، لا تنصره لأجل أنه في جماعتك، إنما تنصر من؟ تنصر الحق، سواء كان هذا الحق مع من في جماعتك أو مع من ليس في جماعتك. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. قال: لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو من أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود، إيش المقصود يا أخي؟ عبادة الله وحده، وطاعة رسوله، واتباع الحق، والقيام بالقسط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. يقال: لوى لسانه إذا أخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال معه مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. أسمعت إلى هذه الدرة النفيسة؟ اعمل بها واستمسك، فإن فيها النجاة. وأكمل لك بعض كلام هذا الإمام العظيم شيخ الإسلام تيمية، قال: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه. لماذا؟ لأن كثير من الناس فعلا أن يجحد إحسان من علموه من المشايخ والعلماء الكرام، وأول من يعض، أول ما تقوى شوكته ويصير عنده شيء من العلم، يعض هذه اليد المباركة التي ربته وعلمته وأدبته وبصرته بطريق الهدى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره رحمة الله عليه، إلى أن قال: وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. أيها السعيد، دونك هذا الكلام من هذا الحبر العظيم والمربي الماهر والعالم المحقق العارف بالسنة وما ينافيها من البدعة. يا أيها الحبيب، تدبر هذا الكلام واعمل به جيدا تنجو وتسلم، فإنه في الحقيقة في الحزبية يعني بلايا عظيمة، منها أن الحزبية بدعة منكرة نسأل الله العافية والسلامة، ومنها كذلك ذم الله تعالى الحزبية والتحزب وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة، كلنا جماعة واحدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم، إلى أن قال: أولئك حزب الله. ثالثا، أن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك خطأ عظيم ومشاق لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله، حيث يجعل العبد محور الولاء والبراء، ولا أو لجماعته أو لأفراد جماعته، وإنما الواجب الولاء والبراء أن يكون للإيمان بالله ورسوله، لقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية الكريمة. ثم كذلك بعض قادة الجماعات ممكن يأتي يقاعد قاعدة، وهذه القاعدة تتنافى مع آية كريمة أو مع حديث شريف، ويأتي يأمر أتباعه بهذه القاعدة التي وضعها، فلا يجوز أبدا، لا يجوز أن يتبع الإنسان شيئا يخالف كتاب الله وكتاب رسوله. فإن المرء إذا وضع في القبر يسأل وحده، لا يسأل أحد عنه. ورابعا، يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم، ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقييدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق، وهذه قاصمة الظهر عافانا الله والمسلمين. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأمور جيدا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي بن حاتم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي خيط وفي عنقي صليب من فضة، وذلك حين قدم أول قدمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، قال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فتلك عبادتهم إياهم. ولذلك أيها الحبيب الغالي، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والاختلاف، والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة وتماسكها، فإن تعدد الأحزاب سبب كذلك في تعدد مناهجها الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب، والاضطراب سبب في الهزائم المتوالية التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة هذا الانقسام أن تواجه عداءها؟ ومن مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا قد يتحول من واجب تعبدي لله إلى واجب تعبدي من أجل الحزب، عافانا الله المسلمين، فيخدش ذلك في الإخلاص لله عز وجل إن لم يهدمه. ولأنه يخشى أن يكون الملاحظ عند الفرد هو إرضاء الحزب لا إرضاء رب العالمين. وكذلك من مساوي الحزبية الانقسام، فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزابا، كما يقال عن يعني الجرثومة أنها تنشطر ثم تنشطر وينشطر، وهكذا الانقسام قد يقع في أي جماعة من الجماعات، وهذا مشاهد ومعلوم. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يسلمنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يرزقنا الاستمساك بالسنة والاستمساك بالكتاب والسنة وطريقة سلفنا الصالح، حتى نلقى الله وعنا راضي. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.